السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارئنا هو الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. والشيخ مصطفى إسماعيل إذا أردنا أن نتحدث عنه فإن الكلام يحلو كثيرا عن هذا الشيخ البارع صاحب الصوت العذب الرقيق الندي الشجي الذي أمتعنا لفترة طويلة ولسنين عديدة وأجيال كثيرة. أداء رائع وصوت رائع وقدرة على الوقف وقدرة على التلوين النغمي وقدرة على قراءة القرآن الكريم لم تسبق لغيره. لما الشيخ درويش الحريري وكان أستاذا للمقامات شاف الشيخ مصطفى إسماعيل بارع جدا جدا في قراءة القرآن الكريم، فطبعا ده أستاذ للمقامات في معهد الموسيقى العربية، فبيقول له يا شيخ مصطفى أنت درست المقامات؟ قال له لا والله يا شيخ درويش، وإنما أنا سمعت من سبقوني جيدا من القراء واستوعبت كل القراءات التي قرأوها وعملت لنفسي طريقة معينة أقرأ بها القرآن الكريم. تعرفوا حضراتكم الشيخ درويش الحريري يرد على الشيخ مصطفى إسماعيل يقول له إيه؟ يقول له موهبتك قد سبقت كل الدراسات، ومهما كانت الدراسات حول المقامات وغيرها فإن الموهبة هي أفضل من كل الدراسات. هذا طبعا باعتراف يعني أستاذ في هذا العلم، مما يدل يا جماعة على أنه القرآن الكريم لا يخضع لما يسمى بعلم المقامات، وإنما علم المقامات ده هو اللي يخضع للقرآن الكريم. القرآن الكريم له طريقة معينة في الأداء وفي التلاوة، وكان فعلا يمتاز بها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. والآن نستمتع مع هذه التلاوة الرائعة بصوت القارئ البارع مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كذبت قبل صدق.